بنعيش فيها حالة الصلاة. عشان كده نحمد ربنا عز وجل على قضية فهم الدين وفهم منازل السائرين وازاي نقدر نعيشها. هو ده اللي انا جاي أأكد عليه النهاردة، ان القضية مش قضية ان احنا نسمع درس، قضية العمل، نحن نعمل بالكلام ده وننفذه ونعيشه في حياتنا، يصبح الدين هو حياتنا، هو حياتنا. عشان كده لما نتكلم النهاردة عن الاعتصام بقول منزلة جميلة، منزلة من المنازل العالية، المنازل الراقية. قلنا الاعتصام كما جاء في القرآن الكريم نوعان، ودايما اقول برضو ان بفضل الله عز وجل ميزة هذا المنهج انه بيعتمد على القرآن، هو القرآن وكلام النبي وحال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك القرآن هنا جاء بالاعتصام في موضعين، الاعتصام الأول الاعتصام بالله، والاعتصام الثاني واعتصموا بحبل الله. وقلنا ان النوعين دول الاعتصام بحبل الله الهداية إلى الطريق، والاعتصام بالله الحماية في الطريق. انت ماشي ربنا برضو لما اقول طريق، خلي بالك انا بتكلم كلام سلفي محض قائم على قال الله قال رسول الله. يبقى لما نتكلم على الطريق انت ماشي في الطريق الى الله، اللي هو يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، هي دي انت ماشي ربنا هتوصل له، هو ده الطريق اللي نقصده، انك ماشي ربنا طالب رضاه، بتترقى في منازل العبودية كل ما تفهم وتنفذ ترقى درجة. قال الله واسجد واقترب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت لله سجد إلا ورفعك الله بها درجة. هو ده الطريق اللي بنقول عليه الاعتصام، الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق. وبدأنا اتكلمنا عن مسألة الهداية إلى الطريق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى زي ما الشيخ رحمه الله تعالى قال هنا هو بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الامر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف. ثم انتقلنا الى الاعتصام بالله، وان الحماية في الطريق. ولما جينا نتكلم بقى عن الاعتصام بالله، ده معنى عظيم جدا وعالي جدا، اللي هو انك تعتصم بالله. ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله. ها قول لي حسيت بايه؟ لاحظت ايه؟ ما لاحظتش حاجة؟ هي دي قضية القرآن بقى والحياة مع القرآن يا ناس يا مسلمين، ان ربنا قال فاقيموا الصلاة، ها الصلاة الفرض ايه؟ اقامة الصلاة، واتوا الزكاة، الزكاة الفرض اهو، اتوا الزكاة واعتصموا بالله زي الصلاة والزكاة، زي ما قال اقيموا الصلاة وقال اتوا الزكاة قال اين الاعتصام بالله في حياتك؟ هي دي القضية الخطيرة اللي انا عايزك تعيش معايا فيها الليلة دي، اللي هي ايه؟ اين الاعتصام بالله في حياتك الذي امر به الله؟ ربنا امر امر واضح صريح، واعتصموا بالله زي ما قال اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. النهارده القضية فيه ان انت معتصم بالفلوس، معتصم بشخصيتك، معتصم بعيلتك، معتصم بشركتك، معتصم بعملك ومهنتك، معتصم إلى آخره، لكن أين الله؟ عشان كده ربنا قال في توبة المنافقين إلا الذين تابوا قول وأصلحوا واعتصموا بالله. قال تعالى، قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، عشان تبقى مع المؤمنين، عشان تبقى من المؤمنين، عشان تبقى في المؤمنين، عشان ربنا يسميك مؤمن لازم تتابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. الشروط الأربعة، أين هذا في حياتك؟ أين هذا في حياتك؟ لما تيجي تزني تزحلق تتهز هتقع، تعتصم بإيه؟ تستعصم بإيه؟ عشان كده قلت لكم في قصة سيدنا يوسف، قالت إيه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، لما لقاها غلقت الأبواب ووزعت الناس وانفردت به ودعته باللفظ الصريح هيت لك، ما ما ما ما ما تصرفش هو، ما فكرش هو، ما بصش هو، ان هي كلمه واحده، معاذ الله، معاذ الله استعصم. وزي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، لما استعصم معاذ الله رغم انها غلقت الابواب جاب له جوزها على الباب، دخل ازاي ووصل للباب الراجل ده مش عارف، ده تقدير العزيز العليم. ثم شهد شاهد من اهله، ازاي حضر وشهد؟ ثم انطق زوجها بالحكم النهائي، يوسف اعرض عن هذا واستغفري انك كنت من الخاطئين، غلطانة. ده نتيجة الاستعصام بالله وحده، هو ده اللي انا بدور عليه في حياتنا النهاردة، الاعتصام بالله. أين؟ عشان كده بقول ايه النهاردة ان عن قضية الحماية في الطريق، نحن عايشين في حياتنا في الزمن اللي احنا عايشين في ده، زمن عجيب وماشي الى الاسوأ، يعني كل شوية نقول يا رب هتفرج، يا رب هتتحسن، يا رب هتبقى احسن، يا رب هنوصل، ونفاجئ ان الدنيا ماشيه من سيء الى اسوأ. طب نعمل ايه؟ نروح فين؟ القضيه الاشكال الكبير في انك انت عشان تحمي نفسك لازم تعرف ان انت ضعيف، لازم تعرف ان انت ضعيف، وده هيخلينا نفهم أنفسنا ونفهم الحياة ونفهم الدين ونفهم الناس عشان نقدر نعيش صح. المفاهيم دي في زماننا مشوشة ملخبطة نتيجة النت، وبعض الناس بيقول لي ما تركز كل شويه تقول التليفون النت، الناس هيتجهوا للنت اكتر. هو انا بنهاهم ولا بامرهم؟ هو انا بحذرهم الخطر ولا بحببهم فيه؟ انا هو انت بتعمل بالعكس؟ يقول لي اه بتعمل بالعكس، لما تركز على حاجه تقول سيبنا. هو ده الغلط بقى، ان احنا تلقينا مفاهيم وافكار غربيه شكلت عقولنا بطريقه غلط، هو ده الغلط. احنا محتاجين مرة تانية ننظف عقولنا. كنا زمان بنهزر مع بعض واحنا فلاحين صغننين كده في الفلاحين، يقول لك يا ابني ده انت مخك فيه تراب، محتاج نطلع مخك ننظفه ونركبه تاني. فعلا الناس النهارده مخها فيه تراب، محتاج يتنظف ويتغسل، محتاج انك تفهم صح تصحيح المفاهيم. والقرآن كفيل وحده بتصحيح هذه المفاهيم. النهارده الإشكال الكبير يا إخوة في إن المفاهيم دي جت من النت، من المقاطع، من التمثيليات، من الأفلام، من الأغاني، من الأفكار، من الناس، وتلقيها عن بعضها. النهارده بتفاجئ، بأفاجئ النهارده مثلا واحد بيقول انا عايز مقطع حد بعتهولي، يقول واحد انا عايز ابهركم انبهار، اما تسمعوا لما ربنا قال في القران وقال وقال وقال. طب يعني معلش مش هقول ان مش اي حد يتكلم في الدين، لكن هقول ان الكلام اللي هو بيقوله ده اللي هو منبهر بيه وعايز الناس تنبهر معاه بيه، لما تحطه تحت الضوابط والقواعد القواعد الشرعية، قواعد فهم الدين، يطلع الكلام اللي هو بيقوله ده غلط مش صح. هو منبهر رجل طيب عمي. هي دي القضية، ان كل الناس بقت اتكلم واعمل مقطع وارمي وخد فلوس وزيد مشاهدات وزيد لايكات وزيد مشتركين، اول حاجة بيقولها ده شوش افكارك وشوش علينا، شوش على الناس اللي بتتكلم في الدين. بقى كل الناس تتكلم وكل الناس بتقول وكل الناس بتسمع كل الناس. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحب أن يربي أصحابه نهاهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن، قال لهم ما تكتبوش أي حاجة ولا كلامي حتى، وعاشوا 13 سنة يكتبوا قرآن فقط. بعد كده في المدينة بعد 5-6-7-8 سنين لما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال له يا رسول الله أنا هكتب، فكتب صحيفته الصادقة. بس بعد مرور بعد البعثة 20 سنة بدأوا يكتبوا كلام النبي. لما سيدنا عمر بن الخطاب جاب صحيفة من التوراة، التوراة كانت كلها مواعظ، ها جاب صحيفة وقالوا يا رسول الله شوف الكلام الجميل ده اللي هي فيها ايه، موجود كلام من التوراة، لا تخف من سلطان ما دام سلطاني قائما وسلطاني لا يزول ابدا، لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا. المواعظ دي قالوا يا رسول الله ده كلام جميل هو من التوراة. الرسول قال له ايه؟ المتهوكون فيها يا ابن الخطاب، كل اللي تعجبه حاجة يقولها، كل اللي تعجبه حاجة يدخلها في الدين. هي دي عايزين نقول لملايين الناس متهوكون فيها، هي لعبة ده دين؟ قال الله، قال الرسول يحكمها ضوابط وقواعد وأصول في فهم هذه الأقوال، مش اي حد حاجة يعجبه حاجة يقول. الشاهد ان المفاهيم دي دخلت دماغنا، حتى مفاهيم دين غلط، عشان كده محتاجين وقفة لتصحيح المفاهيم. منين؟ من القرآن، من السنة. لازم مفهوم النهاردة، وده اهم حاجة يعني برضو، مفهوم النجاح. مين الناجح في الحياة؟ النهاردة لما يصوروا لك ان الناجح في الحياة اللي هو اغنى رجل في العالم اللي معاه فلوس كتير اللي بيتحكم، وتقول لي صح هو ده الناجح فعلا. لا، مين اللي قال ان ده صح؟ مين اللي قال؟ هل الشرع قال صح ان يبقى الناجح هو اللي يقدر يبقى عنده فلوس كتير؟ مين الناجح في الحياة؟ لازم نرجع بقى لربنا. ربنا سمى مين ناجح؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ده أنا، ها رد علي، ده مفهومي أنا للحياة، ده ربنا بمنتهى الصراحة والوضوح والحس، وانت مش محتاج شيخ عشان تفهمها. أي مين الفائز؟ زحزح عن النار. فلو فلوسك دي زحزحتك عن النار تبقى فزت. ما بقولكش ما معكش فلوس ما تبقاش معك فلوس وتبقى فقير وتبقى بتشحن، ما بقولش كده خالص، بالعكس انا الاحب الي ان كنوز الدنيا تبقى معك بس تنجو بها من النار، ما تدخلش بها جهنم. هي دي عايزين نصحح مفاهيم كثيرة جدا زي كده. مفهوم البطولة، النهاردة ما بقاش نسمع بطولة، مين البطل؟ بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الفيلم، بطل الكليب، بطل، هم دول الأبطال المعروفين. مين البطل؟ نفهم مفهوم البطولة في الشرح، ربنا قال على مين هو البطل، مين البطل؟ مفهوم الجمال، نفهم مفهوم الجمال. مفهوم الجمال في الإسلام إن الله جميل يحب الجمال. لما الرجل قال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، الإسلام ما قالكش مش حلو، لا خليك حلو، بس مفهوم الجمال اللي هو إيه بقى؟ قضية أن يكون العبد جميلا في نظر الله. هي دي القضية. كيف أنت في عين الله؟ الجمال مش جمال الظاهر الشكلي فقط، جمال الباطن، جمال الأخلاق، جمال الطباع، جمال جمال. شوف ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أطلب رزقك بطريقة جميلة وهجرهم هجرا حتى لما تهجر حد وتخاصم خاصمه بطريقة حلوة. الجمال، افهم مفهوم الجمال. ما تحصلش الجمال بقى بانك انت تعمل الرجيم والدايت وبعدين تغير خلق الله. لما تفهم مفهوم الجمال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل خلق الله جميل. لما الأحنف ابن قيس رسول قال له ارفع إزارك، قال يا رسول الله إن رجلي فيهما حنف، قال يا أحنف ارفع إزارك إن كل خلق الله جميل. لما تعرف ربنا هتعتبر إن الحنف اللي في رجلك ده جمال. ربنا قال كده في القرآن، قال ايه جل اللي شايف نفسه مش جميل ده، ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ قال الذي احسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي اتقن كل شيء. فلما تشوف حاجة ربنا رزقها لك الجمال، بيقولوا العلماء مش عايز ادخل بقى في السكة دي، ها يقولوا الجمال نسبي، الجمال نسبي. ممكن انت تبقى شايف ابنك جميل ورشيق وواحد تاني شايفه دميم، لا هي دي قضية. انا مش ملزم ان انا اقنعك بما استمتع به، سيبني استمتع باللي انا بستمتع بيه، مالكش دعوه وانت استمتع بنت. هي دي قضيه الجمال نسبي، نسبي يعني بالنسبه لكل واحد ده جميل ده مش جميل، ده نسبي بالنسبه لكل انسان. عشان كده نقول ان قضيه ان انت تنظر الى الشيء هو انت باصص له من جانب، وقد اكون انا انظر اليه من جهه اخرى، تغيير جهه النظر. مفهوم القوة، مفهوم القوة، مين الإنسان القوي؟ شوف لما الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم يصحح لنا مفهوم القوة، يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كلام صحيح صريح. أما أفهم مفهوم القوة، ربنا جل جلاله أخبرني فقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى خلق الإنسان ضعيفا، إن أصل خلقتك أنت أصلا مخلوق ضعيف، أنت أصلا مخلوق ضعيف. كل إنسان مهما كان طاغية الطاغوت هتلاقيه في لحظات ضعف البشري هيعيط، فلحظات ضعف البشري هيخضع، في لحظات ضعف البشري هيبقى إنسان تافه جدا وما تصدقش تقول ده بيعمل كده. سبحان الله. هو ده لما تفهم مفهوم القوة. القوة مش بالمال ولا بالفلوس، القوة الشرائية ولا القوة البدنية ولا القوة، مش هي دي القوة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، كل القوة لله. عشان كده درسنا النهاردة مفروض كان هو استمداد القوة، ازاي استمد القوة من الله، ازاي ابقى قوي بالله. لان اذا اعترفت في الاول، ما هو قالوا ايه، عشان تقدر تمشي الى الله لازم تعرف ربنا، وعشان تعرف ربنا تعرف نفسك. فاذا عرفت نفسك بالضعف، اذا عرفت الله بالقوة عرفت نفسك بالضعف، اذا عرفت نفسك الله بالقوة التامة عرفت نفسك بالضعف التام. انت ضعيف جدا لا تستطيع شيئا الا بالله، الا بالله، الا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قد ترى انسانا ضعيفا جدا بدنيا، ضعيفا جدا في مكانته، ضعيفا جدا ماديا ماليا، ضعيف جدا في جميع جوانبه، ويقف قدام طاغية كده ويذله. معه قوة الله. ولعلي أضرب لكم نموذجا مثالا أو مثالين في قضية القوة. الإنسان القوي قوي بإيه؟ قوي إزاي؟ عشان كده محتاجين نغير مفهوم القوة. السترونج الإنسان اللي هو بيروح الجيم عشان يقوي عضلاته ويبني عضلاته، الإنسان اللي بيقعد يحل معادلات رياضية أو غيره عشان يقوي دماغه ويقوي عقله، الإنسان اللي بيأكل كويس عشان إلى آخره. فين قوة القلبية ومن أين تأتي ومن أين تستمد؟ ده الموضوع. عايزين كده محتاجين نصحح مفهوم القوة، مفهوم الشهرة. النهارده الناس اللي بتجري للشهرة على النت وعنده كام وعنده كام وعنده ايه وعنده ايه، لا لا لا لا، المشهور هو المشهور في السماء. يقال ان سيدنا يونس عليه السلام لما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين، ضجت الملائكة، يا رب صوت معروف لعبد معروف. هي دي الشهرة، إن تبقى الملائكة عارفة اسمك وعارفة صوتك، ولما تنادي يا رب الملائكة تشفع لك تقول يا رب عندك فلان بينادي، يا رب اديله، ده كان ده عمل ده قال ده. هي دي الشهرة الحقيقية، مش الشهرة بين الناس. الشهرة بين الناس هتعمل لك ايه؟ وملايينك دول هيعملوا لك ايه؟ تصحيح المفاهيم، مفهوم حب الناس، مفهوم السعادة، مفهوم السعادة، مين السعيد في هذه الدنيا، مفهوم الحرية، ايه هي الحرية في الانسان في الاسلام. نظرت لك ما في بطني محررا حرا مما سواك عبدا لك وحدك، ده مفهوم الحرية. الحرية الحقيقية انك تبقى حر من عبادة الناس، حر من عبادة الفلوس، حر من عبادة النفس والذات والهوى، حر من عبادة الشهوات، حر، أنت حر. كل المفاهيم دي محتاجة تصحح على مقتضى الكتاب والسنة. قال الله، قال رسول الله، مفهوم الحياة، فهم الدنيا، انك تفهم الدنيا دي ماشية ازاي، فهم القضاء والقدر، فهم القضاء والقدر. شوف الانسان اللي فاهم بقى، ها، لما الانسان قوي بقى، هديكم المثال ده بس مش عايز برضو اقول القصة كلها دلوقتي. ها، سعيد بن جبير رحمه الله لما دخل على الحجاج والحجاج اراد ان يفتنه، فدخل ادخله الصفراء والبيضاء، ماله المكان ذهب وفضه ومجوهرات وياقوت وجواهر وجواري وعبيد وماله الدنيا. فبص لده كله وقال له ايه، قال له ايه؟ سيدنا سعيد بن جبير قال الحجاج: ان كنت قد جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا نفخة واحدة في الصور تذهب كل ما ترى. قال له ايه اللي انت جايبه ده كله؟ ببساطة نفخة في الصور هتعمل ايه؟ هتطير كل ده. هو ده فهم الحياة، ان كل اللي انت فيه ده زي ما سمعت الدكتور بالامس بيقول لو انت تمتلك كنوز قارون هناك امراض لا تستطيع ان تعالجها بكل هذه الكنوز. شوية صداع في دماغك بس صداع، والدكاترة يكشفوا الضغط كويس والسكر كويس والاعصاب كويسة والدنيا كلها كويسة ومش زعلان من حاجة ولا اعصابك مشدودة، ما الصداع ده سببه ايه؟ ما عرفش. طب عالجه. قال لك عالجه بايه؟ فيش علاج. وينكد عليه وينغص عليه حياته مفيش علاج. خدوا فلوسي. انا سمعت بنفسي والله وانا في المستشفى لواحد من الاغنياء وهو كان عنده مغص برضه والدكاتره مش عارف بيعملوا ايه، قال لهم شيلوا المغص انا عندي 600 عامل، شيلوا المغص ده من بطني حطوه ببطن عامل من العمال بقبض 6000 جنيه في الشهر. الكلام ده كان من 20 30 سنه. فالشاهد ايه؟ ما حدش يقدر يشيل المغص اللي ببطنك. هي دي القضيه، فهم القضاء والقدر، ان قد يبتلي الله انسانا بشيء لا تتصوره أنت، لا تتصوره، ليزله ليكسره ليفهمه أنه ضعيف. مفهوم القضاء والقدر مفهوم آيات الله، محتاجين نفهم آيات الله. آيات الله قلنا ثلاث حاجات في الكون والحياة، توصل البحار والمحيطات والسماء والنجوم والكواكب والحيوانات والطيور والفراشات والميكروبات والفيروسات، آيات من آيات الله. وآية الله عز وجل القرآن، آيات المقروءة المتلوة. والآيات الثالثة آيات الله في البشر والمخلوقين، يرفع ويضع، يعز ويذل، يعطي ويمنع، يبسط ويقدر، يقتل يميت ويحيي. لما تنظر لكل هذا وتتدبر وتتدبر آيات الله وتفهم رسائل الله لك، هو ده محتاج تفهم فهم الإنسان نفسه، تفهم نفسك. انت عايش كده بتاكل وتشرب وتنام وتستمتع، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. افهم نفسك. قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قلنا كتير إن عشان تعرف ربنا، قال ابن القيم رحمه الله: لن ينتفع العبد بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتعد طوره. اعرف نفسك وافهم نفسك، هي دي القضية المهمة الخطيرة النهاردة، انك انت تعرف نفسك. وتعرف نفسك مش من خلال كلام الناس والمقاطع بتاع الكفار، لا، اعرف نفسك في القرآن. ربنا جل جلاله قال: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. نعم المفسرون قالوا به ذكركم، أي ستذكرون به، لكن على معناها الحرفي، لأن القرآن يعني حمال أوجه نحملها على وجه فيه ذكركم، إنك أنت كفلان جات سيرتك في القرآن، إن في آيات في القرآن بتكلمك أنت بتقول صفاتك انت، بتقول احوالك انت، بتقول تصرفاتك انت، بترد على اللي في دماغك انت. بس لو قريت وانت بتفهم وبتستعين بالله انه يفهمك. قال الله: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قل استهزئوا، ان الله مخرج ما تحذرون. لما تسمع مني الكلام ده ان جت سيرتك انت تقول لي الشيخ بيهرج، ماشي يا عم انا بهرج، ربنا قال كده. قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. هيجي عليك وقت وربنا يحطك في موقف وتسمع آية تقول الله صدق الله صدق الله صدق الله. فهم نفسك. نرجع لموضوع الاعتصام بقى. كل الكلام ده عشان انك في الاخر هقول لك مالكش الا ربنا، مالكش الا ربنا. سيخذلك كل الناس واقرب الناس واعز الناس واهم الناس في حياتك، وستخذلك نفسك جسدك، مش هتقدر تمد ايدك ولا هتساعدك، وسيبقى لك الله. هتبقى وانت قاعد متكتف كده ومش قادر ولا تملك، مش هيبقى في حاجة غير انك لسانك يقول يا رب حي يا قيوم، يا رب يا حي يا قيوم بك استغيث. لازم تفهمها دي بقى، جه الوقت اللي تفهمها، اللي هو الاعتصام بالله، اللي الرسول قال لك ايه: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا، هاتها من الاول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تلاقيه قصادك، تلاقيه معاك. دي الوصية اللي كنت بوصي بيها اليومين اللي فاتوا، هي يبدو ان كل مرحلة فيها في الحياة لها كلمتين بيمشوا معانا كده. الكلمتين بتوع اليومين اللي فاتوا كانوا: اذا اردت ان تحارب فاجعل الله في صفك، اذا اردت ان تنتصر فليكن الله في صفك، اذا اردت ان تقوم فليكن الله معك. لما ربنا يبقى معاك وفي صفك هينصرك وتنتصر بغير اسباب. قادر على الخلق بغير اسباب، قادر. قل لا اله الا الله، قادر. قال الله: وهو القاهر فوق عباده. القهار، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فلما يجي الانسان بقى يفهم نفسه، أول حاجة تفهم نفسك إنك إنسان ضعيف بأصل الخلق، بأصل خلقتك. وإنما الإنسان الضعيف يتقوى بشيء خارجه، بشيء من خارجه. صلى الله عليه وسلم، لما يجي الإنسان يفهم نفسه، عايز أصل أصل الأول. بس قبل ما أقول لك يفهم نفسه دي، الأصل الأولاني عايز أقول صدق ربنا، صدق الله. صدق الله. لما ربنا بيقول قل صدق الله، صدق الله، هقول هو حد كذب ربنا؟ الاقيك في مواقف كثيره من الحياه كانك مش مصدق ربنا. حصل موجود كانك مش مصدق ربنا. لما ربنا يقول لك: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود. صدق الله. قل صدق الله، صدق الله. بعض الناس النهارده بيقول لك، ها انت عارف في ناس كده النهارده بيقول لك: اما كانوا بيربونا على كره اليهود ليه؟ اليهود حلوين هم وطيبين وامامير انت بتكذب ربنا؟ وانا مش انا كنت بربيك ولا كنت بعلمك، ده ربنا اللي قال: لتجدن اشد الناس عداوه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده ربنا صدق ربنا صدق الله. عشان كده لما ربنا يقول وخلق الانسان ضعيفا صدق ربنا انت ضعيف، ليس للانسان قوه الا ان يناله قوه من خارجه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر، لا قوه في نفسي ولا ناصر من غيري، بطلت اسباب القوه فانت ضعيف. اسباب القوه دي بتيجي من بره، قد يتقوى الانسان بفلوسه، وقد يتقوى الانسان بسلطته، قد يتقوى الانسان بمن معه محبينه واتباعه، قد يتقوى الانسان باشياء غيره بوجهته بي بي بي بي، لكن في حد ذاته لما تخليه كده نفسه يبقى مهين ضعيف، انسان ضعيف. اقوى الناس من تقوى بالله، فالله هو القوة التي لا تقهر، هو القهار. لما تبقى قوتي من توكلي على الله، من استعانتي بالله. عشان كده شوف الحديث ده هو اللي هنقف معاه بقى الوقفة في مسألة استمداد القوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز. أول حاجة في استمداد القوة استعن بالله، استمد القوة من الله. هي دي قضية نمرة واحد. أول شيء نمرة واحد، اعترف أنك ضعيف، واعترف أن المال مؤقت يجلب القوة بصفة ليست دائمة. هذا المال بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة قد لا تتمكن من استعماله في التقوي به. ربنا جل جلاله اسمه القاهر القهار. شوف قارون بيقول وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه لا تفرح، قال إنما أتيته على علم عندي. أراد أن يغيظ الناس اللي بيقولوا له لا تفرح، قال لهم طب شوفوا بقى كده فرجوا معايا. فخرج على قومه في زينته وفتن الناس، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا فخسفنا به وبداره الأرض. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن. شوف بقى أنا عايزك تلحق نفسك النهاردة وتفهمها صح قبل ما يجي عليك وقت تقول وي كأن. هي دي. أما ما بحبش أنا أقول أسماء الكفار، أما تسمع الكافر الكبير ده اللي هو بيقوله أغنى رجل في العالم وهو بيتكلم ما تقولش يا ليت لنا. لو معايا حتة، لو معايا شوية الفلوس اللي اسمها إيه بتاع اللي لو معايا، لو عندي، لو أن عندي، ما تقولش كده. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أصبر وسترى. ولما أقول لك سترى، سترى ربنا جل جلاله قال إيه وأبصرهم فسوف يبصرون. بكرة تشوف. وأبصر فسوف يبصرون. بكرة تشوف وانت عايش، مش هتشوف في الآخرة، وانت عايش هتشوف. صدق ربنا يا أخي. صدق الله. صدق الله. وبقول لك إذا كنت انت لسه ما شفتش، احنا شفنا كتير، وأباءك وأجدادك شافوا كتير. ده مش أول واحد ولا ده آخر واحد ولا ده ملوش زي، لا ده النهاردة أنا مش عايز أطول، بيقولوا لي خلص. ها النهاردة إذا بقول كده، أنا فوجئت في مقطع للدكتور مصطفى محمود بيتكلم عن الأهرامات، وأنا بقول لعيالي ما تنبهروش بالأهرامات، وإنما انبهروا بخلق الله. إن بيقول إن بيقول إن إزاي استطاع القدماء المصريين من 7000 سنة انهم يرفعوا حجارة. قال انا هدي مثال بحجر واحد، حجر واحد، حجر واحد فقط، اللي هو سقف اوضة الملك 70 طن. 70 طن يعني كم كيلو عم الحج؟ 70,000 كيلو. قال ازاي رفعوا الحجر ده 70,000 كيلو وحطوه هنا على ارتفاع 146 متر؟ ازاي رفعوه؟ قول لي انت. قال اكيد مصطفى، الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، امين، والعهد عليه. قال الناس دول كان عندهم قدره، عندهم اختراع، عندهم نظريه، عندهم حاجه عجيبه، انهم يوقفوا الجاذبيه الارضيه. قال ودي اللي بيشتغلوا عليها في الغرب دلوقتي وهيحاربوكوا بيها. لما تسمع دي، ها، ان كان في ناس بقى اقوى من، قول اقوى من فلان، واغنى من فلان، واكبر من فلان، واطغى من فلان، وربنا دمرهم وصاروا احاديث ومزقهم كلها ممزق. النهارده انت مفكر ان مش هتشوف؟ بكره تشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.